الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 45 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ولازلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ووقفنا عند قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي معروفة أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه هي الجهات الست. فالله عز وجل لا تحويه الجهات الست كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا أقرأ عليكم كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تعليقه على العقيدة الطحاوية وشرحه لهذا المتن. وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فالله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه، لأن المصنف سيتكلم إن شاء الله تعالى عن هذه المسألة وسيكون لنا وقفة مع كلامه لما يصل إلى باب الكلام عن العرش والكرسي، فيقول العرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. هذه عبارة المصنف أبو جعفر. فإذا سيأتي الكلام على هذه النقطة، فلهذا المصنف هنا قال وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ، هذا المعنى هو الذي سيوضحه بعد ذلك، أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه سبحانه وتعالى. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوليه لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط أو وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. إذن المصنف رحمه الله تعالى قال لا تحويه الجهات الست. والجهات الست نحن إذا نظرنا إليها هي مخلوقة، والجهات الست ليست مطلقة، هي نسبية. إيش معنى نسبية؟ يعني أن مثلا كل شيء عن يمينه شيء، وهذا الذي عن يمينه شيء عن يمينه شيء آخر، وهذا الذي عن يمينه شيء هو أصلا عن يساره شيء. فما تجد شيء عن اليمين مطلقا، لا، وإنما تجد شيء آخر عن يمينه، أو شيء آخر خلفه، أو شيء آخر أمامه، وهذا الذي أمامه هناك شيء آخر أمامه، وهذا كان خلفه. إذن الشيء المطلق غير موجود. إذن ما المقصود المصنف رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست؟ يتحدث عن الجهات النسبية، الست النسبية بالنسبة للمخلوقات. هذا شيء نسبي أو لا؟ شيء نسبي. وإيش معنى شيء نسبي؟ أنا فوقك لكن هناك من هو فوقي أنا، ها؟ وهذا الذي تحتي هناك من هو تحته، فيكون هذا شيء نسبي. لكن بالنسبة لعلو الله عز وجل لا، علو الله تعالى مطلق. فلما نقول علو الله تعالى مطلق، علوه سبحانه وتعالى بذاته وبصفاته، لأن الله عز وجل على خلقه مستوى على العرش. أين هو سبحانه وتعالى؟ في السماء فوق سمواته ومستوى على عرشه. إذن في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول بأن علو الله تعالى مطلق. فلما نقول مطلق يعني لا يمكن أن تعتقد بأن هناك شيء فوق الله جل وعلا أبدا، ولهذا الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الله تعالى على خلقه. ولهذا ذكرنا لكم أكثر من مرة أن علو الذات هو علو لازم لذاته سبحانه وتعالى. حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينزل إلى السماء الدنيا وهو عال على خلقه. ركزوا. لأن ليش؟ لأن ربما بعقلك أنت وأنت تفكر فتقول فتحاول أن تقع في التمثيل من حيث لا تشعر، تقول إذا كان الله عز وجل ينزل السماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه، إذا نزل سبحانه وتعالى ستكون هناك مخلوقات فوقه. لا، هذا بالنسبة لنزولنا نحن، فأنا إذا نزلت كان حتما شيء فوقي، لكن علو الله تعالى لا، ينزل سبحانه وتعالى وهو عال على خلقه، يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق وهو عال على خلقه سبحانه وتعالى، لأن العلو هنا علو لازم وعلو الذات له سبحانه وتعالى. إذن فالمصنف نقول بأن المصنف يقول لا تحويه الجهات الست، الجهات الست النسبية هذه نعم لأنها مخلوقة وهي نسبية بالنسبة للمخلوقات، لكن بالنسبة للمطلق فنحن لا نقول تحويه ولا نقول لا تحويه من جهة الإحليش، لأن هذا اللفظ محدث. وهل يجوز أن تثبت الجهة لله تعالى؟ وكنا ذكرنا هذا في الجهة وذكرنا هذا في الحد وذكرنا هذا في غيرها من الألفاظ التي جاء بها أهل الكلام والجهمية من أجل التلبيس على المسلمين، فنحن دائما في هذه الألفاظ نتوقف لا نثبتها ولا ننفيها، وإنما إيش نفعل؟ نستفصل ماذا تقصد بالجهة، ماذا تقصد بكذا. أما إذا تكلمنا عن العلو فنقول نعم العلو المطلق لله تعالى فهذا ثابت وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى لا تحوي الجهات الست، هذا ليس فيه يعني مدخل أهل البدع لنفي العلو، يعني قد يجدها أهل البدع من الجهمية ومن كان على شاكلتهم قد يجدون هذا مدخل ليش؟ لنفي علو الله تعالى أبدا، يقولك لا تحوي الجهات الست إذن الله تعالى لا يجوز أن تثبت له العلو علو الذات. لماذا؟ لأن المصنف قال هذا كلام غير صح، هذا كلام غير ولا يقصده المصنف. ليش؟ ليش ما يقصده؟ لأنه ستأتي عبارة بعد ذلك سيفسر بأنه يقول محيط بكل شيء وفوقه سبحانه وتعالى. قال كسائر المبتدعات، سائر تستعمل أحيانا بمعنى باقي البقية، ومنه قيل سؤر، سؤر الهرة إذا شربت وتركت قليلا من الماء هل هو طاهر ولا مش طاهر، هذه مسألة فقهية يتحدث يتكلم فيها الفقهاء، سؤر يعني البقية. ولكن المصنف هنا سائر المقصود به هو كل المبتدعات، والمبتدعات هي المخلوقات، لأن المخلوقات تحويها الجهات الست، أنت ما تستطيع أن تخرج عن الجهة من جهة الست، تستطيع؟ ما تستطيع لأنك مخلوق محدث، اللهم إذا كنت عدم فهذا عدم هذا شيء آخر، لكن ما دمت مخلوق فلا بد أن تكون في هذه الجهات الست المخلوقة. فلهذا مقصود المصنف كسائر المبتدعات يعني ككل المبتدعات وهي المخلوقات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد دخل في باب في مبحث آخر مهم جدا، هذا مبحث عقدي وهو مهم، قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. إذن المصنف سينتقل معنا للحديث عن الإسراء والمعراج، وهذه الجملة فيها تقرير لمسألة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس وكان هذا ليلا، فأسري به ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا. فهذه عقيدة لا يجوز الخوض فيها بالعقل، انتبهوا بارك الله فيكم. فهذه العقيدة هي من المسائل الغيبية التي لا تأتي إلا عن طريق الوحي، قال الله قال رسوله، أما الخوف فيها بالعقل هذا مظنة الضلال والزيف، لأن بمجرد أن تخوض فيها بعقلك وتبدأ تستشكل بعقلك كما استشكل هذا الرجل في الفائد، هذا استشكل يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماء ويقرع ويفتح له ويقال ما أذن إلا، فأراد أن يحكم عقله في هذه القضايا فزاغ وضل وزلت قدمه، لأن هذا خبر الله جل وعلا وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. إذن في هذه الحال لا تحاول أن تحكم عقلك، ولهذا قال المصنف ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لأن العقل قاصر يا مشايخ، مهما كانت مداركك ومهما كانت معارفك ومهما كان اطلاعك فالعقل قاصر أمام الأمور الغيبية، لا يستطيع أن يدركها، لا يستطيع أن يستوعبها، لا يستطيع أن يكون عنده إحاطة بهذه المسألة لأنها غيبية فوق طاقته هو. طيب إذا كنت أنت تريد أن لا تسلم للشيء إلا إذا قبله عقلك وكنت تراه منطقيا، ما الفرق بينك وبين غيرك؟ يعني أي إسلام يتجلى فيك أنت؟ ما الفرق بينك وبين غيرك؟ يعني حتى الكافر واليهودي والنصراني والبوذي وغير ذلك يقول أنا أريد أيضا أن أقتنع بهذه المسألة وأريد أن يقبلها عقلي ومنطق وغير ذلك، لأن الإسلام هو إيش؟ هو الاستسلام في أمور أنت لا تستطيع أن تدركها فتسلم وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا. فكذلك الإسراء والمعراج، ينبغي أن تتعامل مع الإسراء والمعراج بهذه الصورة ما دام أن الخبر جاء من عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بحديث صحيحة، فإذا ينبغي أن تسلم لأن هذا حق. والإسراء لغة هو السير بالشخص ليلا، وكان مر معنا هذا في ثلاثة الأصول، لكن إن شاء الله تعالى من باب تقرير المسائل نعيدها. الإسراء لغة هو السير بالشخص ليلا، هذا هو الإسراء. وأما في الاصطلاح أو في الشرع هو سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا، من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. وسير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فجاءه جبريل عليه السلام وجاء معه بالبراق، براق دابة فوق الحمار ودون البغل، فأركبه وانطلق به، والبراق سرعته يعني حتى تقول البراق على اسمه، ويضع حافره حيث ينتهي بصره، فسرعة فائقة. طيب أنت لما تتصور الآن هذا الأمر، أنا أقول لك قبل في القرون التي مضت كان عندهم التصور بأن يستطيع أن يذهب الإنسان من بلد إلى بلد في سرعة بسرعة وفي وقت وجيز، ما كان عندهم هذا التصور. الآن يمكن أو مش ممكن؟ الآن يمكن. يعني لو رجعنا 1000 سنة، رجعنا 500 سنة، 400 سنة، نقول بأننا سأذهب من بلد إلى بلد في وقت ساعة ساعتين، نقول لكم مستحيل، أنت تحلم أنت كذا، لكن الآن واقعي نراه. طيب ما الذي يجعل يعني ما المانع بأن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في وقت وجيز جدا؟ يعني نتكلم عقلا، يعني ما المانع؟ فهذا هو التسليم. يعني في ذاك الوقت ما في إمكانيات لتجعل الإنسان يتقبل هذا الأمر، لكن يأتي إيش؟ يأتي الاستسلام، وهذا الذي جعل الصديق رضي الله عنه أبو بكر يعني يتفوق على غيره ويتميز، لأنه عنده تسليم مطلق، قالها نعم صدقناه، صدقوا فيما هو أعظم من ذلك، وصدقه في وحي يأتي من السماء، فكيف بذهابه إلى بيت المقدس. والمعراج، المعراج لغة هو الآلة التي يعرج بها، يصعد، المعراج هو الآلة التي يصعد بها، يعني قد يكون سلم قد يكون المصعد، ولكن لا نعرف حقيقته. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله تعالى قال المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد وهو بمنزلة السلم لكن لا يعلم كيفه. وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. نحن لا نعرف كيفه، لكن هو شيء يصعد، يستعمل كآلة للصعود، حيث صعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، هذا هو المعراج الآلة. لكن كيفه كيفك ما ندرك ولا نشتغل بهذا الأمر. وأما في الشرع أو في الاصطلاح هو الآلة التي صعد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج النبي صلى الله عليه وسلم بها من الأرض إلى السماء. إذن ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله أصل عظيم من أصول الإيمان بالإسراء والمعراج، وقلنا هذه لا ينبغي أن نتحكم فيها وفي نصوصها بعقولنا، فنؤول ونحرف حتى تكون مطابقة لعقولنا. يعني أحيانا بعض المسلمين هداهم الله جل وعلا يحاول أن يؤول، أن يلوي أعناق النصوص، يلوي أعناق النصوص حتى يجعلها موافقة للعقول الكافرة، للأوروبيين، للأمريكان، حتى يرضوا عنا. والله لن يرضوا عنك ولو فعلت ما فعلت، لن ترضى عنك اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذا لا، ولو فعلت ما فعلت يقول لك لا. وهذا الذي وقع فيه محمد عبده وغيره لما ذكر الله عز وجل طير أبابي ترميهم بحجارة من سجيل. كيف يعني ترميهم بحجارة من سجيل؟ حاولوا، كانت هناك نوع من النهضة العلمية والطب واكتشاف الجراثيم والميكروبات وغير ذلك، فحاول أن يجعل في ديننا أيضا ما يوافق هذا حتى لا يسخر من الكفار، فقال هذه الطير ليست حقيقية وإنما هي عبارة عن جراثيم. هذا تحريف واضح. الله عز يقول طيرا أبابيل مجموعة من الطيور ترميهم بحجارة، وأنت تقول هذه ميكروبات وهذه جراثيم؟ وإيش التكلف؟ ليش حتى يوافق العقل الأوروبي؟ تقول لا، هذا باطل، ليس لازم أن يرضى عني فلان وعلامة وبكر وأنا ألوي أعناق النصوص حتى توافق فلان وفلان. لا، ليس بلازم. نحن نفسر كما ذكر العلماء، آمنوا وبقوا على كفرهم فهذا لا يضرنا، تبقى الأمور كما هي. إذن الله عز وجل ذكر الإسراء في القرآن. إيش قال الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكر المعراج، هذا في سورة الإسراء بالنسبة للإسراء، وذكر المعراج في سورة النجم. ذكر المعراج كما قال الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن هذه جاءت في المعراج، والإسراء جاء فيه ما ذكرناه في سورة الإسراء. وهناك مسائل تتعلق بالإسراء والمعراج وهي مهمة جدا، نقف عندها، ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى لنفاستها، فلا بد أن أقف عندها لأنها مهمة حتى يكون هناك إحاطة بهذه المسألة العقدية وهي الإسراء والمعراج. المسألة الأولى أن الإسراء والمعراج يربطان معا، يقال الإسراء والمعراج، مش الإسراء على حدة والمعراج على حدة، أو أن الإسراء وقع في زمن والمعراج وقع في زمن آخر. لا، الإسراء والمعراج بينهما ترابط من ناحية الزمن، لأن لما وقع الإسراء بعد ذلك وقع المعراج، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء صعد إلى السماء، إذا كان هناك ترابط من ناحية الزمن. ولهذا أهل العلم اختلفوا هل تكرر الإسراء والمعراج أو لم يتكرر، يعني هل وقع مرة واحدة أو تكرر. هناك أقوال كثيرة ونحن نختار قولين فقط هما نسبيا أقوى، نسبيا، وإلا فهناك أقوال أخرى. القول الأول أن الإسراء والمعراج لم يكون إلا مرة واحدة، وهذا هو المشهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الإسراء والمعراج ما وقع إلا مرة واحدة. القول الثاني هو الذي رجحه واختاره ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الإسراء وقع مرتين والمعراج مرة واحدة. هذا القول الثاني، الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة. هناك أقوال أخرى وهذه الأقوال نسبيا ضعيفة. هناك من قال وقع المعراج تكرر ثلاث مرات والإسراء ثلاث مرات، قيل أربعا أربعا، على كل حال هذه الأقوال نسبيا ضعيفة، لكن نحن نبقى مع القولين. طيب ليش العلماء اختلفوا في الإسراء والمعراج؟ يعني من ناحية حدوث الإسراء والمعراج ليش اختلفوا؟ اختلفوا بسبب اختلاف الروايات. فالروايات مختلفة. فمن أهل العلم من حاول الجمع ولم يستطع الجمع إلا بإيش؟ بتعدد وقوع الحدث. هذه رواية فيها كذا وهذه رواية فيها كذا، إذن لا نستطيع أن نجمع، إذن ماذا؟ وقع مرتين في هذه الرواية، وقع رغم أن الذين رووا هذه الرواية ثقات، ولكن تجد هذه الرواية فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه في كذا، إذن وقع ثلاث مرات، وقع مرتين. هذا الذي جعل العلماء يختلفون في عدد المرات. سبب اختلاف العلماء هي هذه الروايات التي ذكرت فيها اختلافات من ناحية ما وقع في الإطراء والنعش، ولكن هذا كما قلنا غير صح، والصحيح أنه وقع مرة واحدة، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، هذا وقع مرة واحدة. ولهذا ابن القيم رحمه الله له تعليق ذكره ابن أبي العز، تعليق نفيس في الحقيقة، يظهر لك سبحان الله يعني قوة الحجة والفتنة والذكاء. قال شمس الدين ابن القيم، هذا يقوله ابن أبي العز، يا عجبا لهؤلاء، يرحمك الله، يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 مرة. يعني حجة قوية جدا، يعني لو سلمنا بأنه وقع مرارا وكل مرة تفرض صلاة 50 مرة، يعني صعيد فرض 50 مرة، نزل ثم صعيد فرض 50 مرة، ابن القيم يعني هذا بدون حجة، وإنما هذا بالذكاء يعني يجعل الترجيح بأن القول الراجح هو مرة واحدة، ما يحتاج لأمره. قال كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 50، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا يقول الله عز وجل أمضيت فريضتي، وهذا الأمر يتكرر، وقع مرة واحدة، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50، ثم يحطها إلى 5. قال وقد غلط الحفاظ، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث شريك ابن عبد الله أحد رواة الحديث، هو الذي وقع فيه هذا الأمر، غلطه كثير من أهل العلم حديث الإسلام، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى. إذا قلنا الراجح هو ما ذكرناه. طيب المسألة الثانية، متى وقع الإسراء والمعراج، متى وقع؟ هذه أيضا فيها خلاف، وكنا ذكرنا هذا في 3 أصول. أكثر أهل العلم يقولون بأن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة بسنة. طيب هذه السنة هل فيها تحديد أم تقريب؟ يعني قبل سنة ببعض أشهر، ببضعة أشهر، أو بعد سنة ببضعة أشهر، لكن ما هناك شيء في تحديد. إما قبل سنة يقول لك مثلا 8 أشهر، 9 أشهر، 10 أشهر، أو بعد سنة بشهرين، 3 أشهر، وعليه أكثر أهل العلم، عليه أن أغلب أهل العلم يقولون بعد سنة بشهر، شهرين، 3 أشهر، بهذا التقرير فقط. وهذه المسألة يعني من جهة التحديد المدة لا يعني ولا يلزم منه تحديد الشهر واليوم، لأن عند الناس متى يكون الإسراء والمعراج؟ في شهر رجب، في ليلة 27. ليلة 27 الناس يقومون، هذا يصوم وهذا يعتكف وهذا يصلي وهذا يأكل الدجاج وهذا يلبس الجيد من الثياب. الناس سبحان الله العادات مثل ما يفعلون في هذا المولد، يعني المولد المزعوم سبحان الله، جاءت المناسبة سبحان الله، نفس الشيء الناس أهل أهواء يا مشايخ، ما أصلا ما يفكرون فيما تفكر أنت. نحن نحث الناس يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، هو أصلا ما يفكر فيما تفكر، والله لا يلقي بال ما تقول. هو المولد زرود لباس الجيد، وعند آخرين الشركيات، ويجتمعوا في الزوايا والأضاحي والبدع والرقص والطبل، شيء عجيب. وأنا أسألكم سؤالا قبل أن أنهي، هل ما زال الناس يخرجون في الشوارع يكبرون ويهللون أم لا؟ ما زالت؟ ها؟ سبحان الله. أنا كنت أعرف الذي أعرف، وهذه مناقشة بينكم، كان تتولى هذه المسألة جماعة العدل والإحسان، تتولى كبر هذه المسألة جماعة العدل والإحسان، هي التي تقوم بجمع الشباب ويطوفون والنساء كذا ويرفعون الزغاريت والله أكبر إيش ما أدري، هل ما زال الأمر كما هو؟ منعوهم جماعة العدل والإحسان، منعوهم سبحان الله، لكن جماعة الإحسان يعني أمور سياسية ربما. والصوفية في الأضرحة ما يخرجون، أخرج موكب سبحان الله، ويخرجون بالثور وبعرقية سبحان الله. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا محبة الله جل وعلا وقالوا نحن نحب الله، ومن ينكر محبة الله؟ ولا مخلوق يقول لك تعلم يا الملاحدة، هذا فيه مكابرة، الملاحدة والذين أنكروا، لا، كل المخلوقات باستثناء هؤلاء يحبون الله جل وعلا الذي يقرون بوجود الله. نزلت عليهم آية المحنة أو آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هنا يظهر الفيصل، فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الكل يدعيها والكل يقولها والكل يرفع بها عقيرته، لكن أين المحك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل أن تقول أنا أحبك، لي أنا كشخص أحبك، ولكن لا تمتثل أمري وربما تنتقصني وربما تحارب ما دعوت إليه وربما أين الحب؟ الحب فعل، الحب ترجمة مش دعوة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فهذا بين قوسين. طيب أنا أنهي هذا المبحث إن شاء الله، لا بد لأن الوقت ضيق. أين؟ أحسنت، هذه ستأتي معنا إن شاء الله، أحسنت، سيأتي معنا هذا المبحث إن شاء الله، بارك الله فيك. إذن القول الأول إيش هو؟ قبل الهجرة بسنة، هذا ما في تحديد السنة، سنة بثلاث أشهر، قبل سنة بثلاث أشهر، سبعة أشهر، ثمانية أشهر، عشرة أشهر، أو بعد سنة بشهر شهرين. القول الثاني قبل الهجرة بثلاث سنوات، ما قال بهذا؟ تذكرون ثلاثة أصول؟ إيش قال المصنف؟ صلى في مكة ثلاث سنين ثم أمر بالهجرة، إذن يجنح إلى ماذا؟ القول بأن الإسراء وقع قبل الهجرة بثلاث سنوات. الشيخ الإمام في ثلاثة الأصول يذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة بثلاث سنوات، القول الثالث قبل الهجرة بخمس سنوات، هذا هو القول الثالث. ربما نتوقف هنا حتى نفسح لكم المجال للصلاة، وإلا فكان سبحان الله قد رتبت الموضوع، لكن قدر الله ما شاء.